وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى سبحان الله وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

فيكون أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ذاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقل ماذا تعبرون Thank you.

قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين لك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء ما ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي القاري باتحاد الاذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر الاذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج السيم المه الشهير والمقيم بصف تزريق مركز ديار بني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطات الديزل الكبرى لصاحبها الحاج شحتة امام الشهير والمقيم بالسنبلاوين بمحافظة التقالية، كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الحاج وهب محمود حسين الشهير والمقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة مصر مسعد النمر الشهير والمقيم البشنيني مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية. وتلحبابي والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.